بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنستكمل الحديث عن أنواع الإيماء، وقد تكلمنا في اللقاءات السابقة عن النوع الأول، وهو أن يأتي الحكم الشرعي مقترنا بوصف، وأن يقترن أحد هذين اللي هما الحكم والوصف بالفاء. وتكلمنا عن اقتران ترتب الحكم على وصف غير مقترن بالفاء. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتناول الحديث عن النوع الثاني من أنواع الإيماء، وهو أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه، كقول الأعرابي: أفطرت يا رسول الله، فقال: أعتق رقبه. لأن صلاحية جوابه تغلب كونه جوابا، والسؤال معاد فيه تقديرا فالتحق بالأول. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه، الإمام السنوي لما شرح كلامه أتى بالصورة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة مع بعض. فنبدأ إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في أن نشرح هذه الأنواع الخمسة أو هذه الصور الخمسة من صور الإيماء تباعا إن شاء الله. الإمام البيضاوي يقول: قال: الثاني أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه، كقول الأعرابي: أفطرت يا رسول الله، فقال: أعتق رقبه. لأن صلاحية جوابه تغلب كونه جوابا، والسؤال معاد فيه تقديرا فالتحق بالأول. الثالث أن يذكر وصفا، لو لم يؤثر لم يفد، مثل: إنها من الطوافين عليكم، وثمرة طيبة، وماء طهور. وقوله: أينقص الرطب إذا جف؟ قيل: نعم. قال: فلا إذن. وقوله لعمر وقد سأله عن قبلة الصائم: أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته؟ الرابع: يفرق في الحكم بين شيئين بذكر وصف، مثل: القاتل لا يرث. وقوله عليه السلام: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. الخامس: النهي عن مفوت الواجب، مثل: وذروا البيع. الإمام الإسنوي يقول: أقول النوع الثاني من أنواع الإيماء. احنا قلنا بأن الإيماء أن يأتي الحكم الشرعي مقترنا بوصف، لو لم يكن ذكره للتعليل لكان بعيدا. وقلت سابقا بأن الإيماء له صور خمسة. فعندنا الإيماء مطلقا أو الإيماء عموما، هو أنه عندنا حكم شرعي أتى مقترنا بوصف، أو أنه حكم شرعي جاء بعد وصف أو بعد فعل، أتى بحكم شرعي ارتبط بوصف من الأوصاف. صور الارتباط بالأوصاف ديت خمسة كما ذكرنا. وقلنا إن النوع الأولاني إن هو يأتي مقترنا بالفاء. الشيء الثاني أن يأتي الحكم من الشارع بعد سؤال مباشرة، إن السؤال يأتي فيه المسلم مثلا فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فعلت كذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: اعمل كذا. فيكون الحكم الشرعي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا معللا بعلة. إيه هي العلة؟ مفاد السؤال بتاع السائل ده فيه إيه من الأوصاف؟ عندنا والله جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. فقال له: أهلكت وأهلكت إزاي؟ قال: جمعت أهلي في نهار رمضان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: أعتق رقبه. فقال له: يا رسول الله، والله لا أملك إلا هذه. قال: فصم 60 يوما. قال: والله يا رسول الله، ما حرثني على ذلك إلا الصيام. صم هو العمل فيه كده. فقال له: فأطعم 60 مسكينا. فقال: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أفقر منا، مش حد أفقر مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اجلس. فلما جه يجلس، جه واحد من الصحابة تصدق بعذق نخل كانوا كده مليان بلح، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العربي وقال له: تصدق بهذا. فالرجال الأعرابي قال له: ما فيش أفقر مني. فقال: اذهب فأطعمه أهلك. هنا جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأعرابي، فقال له: أعتق رقبه. أعتق رقبه هذا حكم. له سبب. هذا السبب هل لأن السائل كان أعرابيا أو لأن السائل كان صحابيا أو لأن السائل جامع أهله أو لأن الجماع كان في نهار رمضان؟ في عندنا أوصاف متعددة أتت مقترنة بهذا السؤال. فالسؤال بتاعنا نظرنا في تلك الأوصاف وجدنا منها وصفا، لو لم يكن هذا الوصف لذكره فائدة لكان عبثا. إيه هو الوصف المفيد في كل هذه الأوصاف؟ الوصف المفيد أنه أفطر في نهار رمضان عامدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، يبقى هذا هو الحكم، اللي هو أن يحكم عقب حلمه بصفة المحكوم عليه، يحكم عقب علمه، يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عقب علمه أو يحكم الشارع عقب علمه بصفة المحكوم عليه. المحكوم عليه هنا فعل المكلف، تمام، اللي هو التصرف الذي وقع من المكلف، كقول الأعرابي أفطرت يا رسول الله فقال أعتق رقبة. يعمل إسلام يشرح فيقول، أقول النوع الثاني من أنواع الإيماء أن يحكم الشارع على شخص بحكم عقب علمه بصفة صدرت منه، كقول الأعرابي وقعت أهلي في نهار رمضان يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة. طيب أعتق رقبة تدل على إيه؟ قال فإنه يدل على أن الجماع علة في الاعتاق، يدل على أنه لما جامع في نهار رمضان وجب عليه أن يعتق رقبة. كأنك أنت بتقول بالضبط واقع في نهار رمضان فأعتق، واقع في نهار رمضان فوجب عليه العتق. لكن ها هنا مش زي النوع الأولاني أن الحكم الشرعي أتى مقترنا بوصف، لا، ده هنا الحكم الشرعي أتى بعد سؤال تضمن وصفا، أو أتى بعد كلام أو بعد سؤال، يعني بعد تصرف تضمن وصفا من الأوصاف. يقول فإنه يدل على أن الجماع علة في الاعتاق، لأن قوله عليه الصلاة والسلام أعتق صالح لجواب ذلك السؤال، صالح لجواب ذلك السؤال. ليه؟ قال لك الكلام صالح لأن يكون جواب السؤال إذا ذكر عقب السؤال يغلب على الظن كونه جوابا له. بيقول لك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعتق رقبة، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة ده هل يتناسب مع سؤال المكلف اللي هو الأعرابي اللي بيقول فيها أفطرت في نهار رمضان ولا لا يناسب؟ يناسب. ما هو إيه مناسبة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأعرابي أعتق رقبة؟ أعتق رقبة هذا حكم شرعي، والأعرابي جاء يتكلم معه على وصف أو على فعل من الأفعال، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال أعتق رقبة. وهذا الكلام يصلح اللي هو من النبي صلى الله عليه وسلم، يصلح أنه يكون إجابة لسؤال السائل ولا لا يصلح؟ لا، يصلح أنه يكون إجابة للسائل. طيب الكلام الصالح لأن يكون جواب السؤال إذا ذكر عقب السؤال دل على أن هذا الجواب هو إجابة السؤال ده، يغلب على الظن كونه جوابا له، وإذا كان جوابا يكون السؤال معادا فيه. يعني إيه السؤال معاد في الجواب؟ تقدير السؤال من الأعرابي، يعني تقدير أي سؤال عموما، أي سؤال له إجابة، هذه الإجابة فيها جزء ظاهر وجزء مقدر. الجزء الظاهر هو الإجابة اللي أنت بتتكلم فيها، الجزء المقدر هو إيه؟ هو السؤال اللي أنت سألته أو صفة السؤال اللي تسألته. يعني مثلا أنت تسأل اسمك إيه؟ أقول لك ضياء الحق أبو بكر. حاضر، جزاك الله خير. فيها جزء ظاهر اللي هو إيه؟ إن أنا قلت لك اسمي إيه؟ وفي جزء مقدر اللي هو اسمه إيه؟ اللي هو اسمي كذا، أنا قلت لكش اسمي ولم أتلفظ بكلمة اسمي. حلو، طيب إيه اللي جاب اسمي في الإجابة؟ إن أنت تسأل عن الاسم. أسألك ماذا أنت بتدرس في كلية إيه؟ ترد عليها كلية الشريعة والقانون. الشريعة والقانون فيها جزء ظاهر اللي هو إيه؟ اللفظ الذي قلت فيه الشريعة والقانون، والجزء المقدر أدرس في كلية الشريعة والقانون. جميل؟ فده معنى الكلام السؤال معاد في الجواب. تقدير الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي سألوا إيه؟ قال جامعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. يبقى تقدير الكلام إيه؟ إذا جامعت أهلك في نهار رمضان فأعتق رقبة. يبقى رجعنا لإيه؟ رجعنا الحكم شرعي مقترنا بوصف وأتى مقترنا بفعل. إذا جامعت أهلك في نهار رمضان أعتق رقبة، رجعنا الإيثاني، رجعنا الحكم شرعي مقترنا بوصف، يبقى إذا ها هنا أعتاق الرقبة أتى ماذا؟ أتى مترتبا على سبب اللي هو إيه؟ جامع أهله في نهار رمضان. يقول وإذا كان جوابا يكون السؤال معادا فيه تقديرا، فكأنه قيل وقعت فأعتق، وقعت أهلك في نهار رمضان فأعتق، أو وقعت أهلك في نهار رمضان أعتق، وحينئذ فيلتحق بالنوع الأول، النوع الأول اللي هو إيه؟ اللي هو ترتيب الحكم على الوصف مقترنا بالفاء زي ما قلت لك من شوية، وهو الترتيب. وبعدين الإمام البيضاوي رضي الله عنه بيقول لك إيه؟ الإمام البيضاوي بنص بيقول في قول الأعرابي أفطرت يا رسول الله، وهو الأعرابي قال أفطرت يا رسول الله ولا قال له هلكت وأهلكت يا رسول الله؟ لا، ده قال له هلكت وأهلكت يا رسول الله، وبعدين قال له واقعت في نهار رمضان فقال أعتق. فإذا العبارة التي قالها الإمام البيضاوي رضي الله عنه غير دقيق، لأنه مجرد الإفطار في نهار رمضان لا يترتب عليه الاعتاق. واحد أفطر في نهار رمضان عامدا لا يترتب عليه إيه؟ يترتب عليه أنه هو يفطر مكانه، هيصوم مكانه يوم عامدا. آه طيب، أمال العتق ده مختص بإيه؟ مختص بصورة معينة من صور إفساد الصيام اللي هي إيه؟ اللي هي الجماع في نهار رمضان. وبالتالي كان يفترض بالإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه أن يقول كقول الأعرابي وقعت في نهار رمضان، أو جمعت أو أتيت أهلي في نهار رمضان. يقول وتمثيل المصنف بالإفطار غير مستقيم، والصواب التمثيل بالجماع كما قلناه. إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم نتكلم معكم إن شاء الله بإذن الله عن النوع الثالث من أنواع الإماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.